بسم الله الرحمن الرحيم. الأثر للإنتاج والتوزيع بالكويت تقدم حتى لا يضيع الدين لفضيلة الشيخ سالم العجمي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها المسلمون، فاعلموا أن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخليقة لعبادته سبحانه، فأمرهم بتوحيده وإفراده بالعبادة، فمن وحده حق التوحيد عاش أمنا في هذه الدنيا وفي الآخرة، واطمأن عيشه وهدأت نفسه، ومن أشرك بالله جل وعلا معه أحدا غيره كانت حياته هما وغما، وإذا به في الآخرة يقاد إلى نار جهنم خالدا فيها أبدا. فمن أراد بحبوحة العيش في الدارين فليوحد الله جل وعلا حق توحيده، وليستقم على طاعته. والتوحيد هو أن يصرف العبادة لله وحده، ولا يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، فإنه إن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا عد مشركا. وإذا كان على هذه الحال فإنه لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، ولا يقبل منه عمل، وإذا به في الآخرة من الخاسرين. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن تأمل بما أعده الله سبحانه وتعالى للموحدين الذين يفردونه بالعبادة جل وعلا سارع إلى ذلك، وعلم أن جزاء التوحيد لا جزاء فوقه. ومن نظر في عقوبة الشرك علم أن عقوبة الشرك لا عقوبة أشد منها. وانظروا إلى فضله سبحانه وتعالى، حيث إنه يجازي صاحب المعصية بالمغفرة إذا كان موحدا، فيدخله تحت المشيئة، وعند ذلك يغفر له سبحانه وتعالى. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفضل العظيم، فقد جاء عنه بالحديث الصحيح أنه قال صلوات ربي وسلامه عليه: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، يعني من الذنوب والمعاصي، كل سجل منها مد البصر. تأملوا يا عباد الله، 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر. ثم يقال: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: ألك عذر؟ ألك حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنات، وإنه لا ظلم عليك. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ بطاقة صغيرة مع هذه السجلات الكبيرة الطويلة. فيقال: إنك لا تظلم. وهو سبحانه وتعالى الحكم العدل، فتوضع السجلات في كفه والبطاقة في كفه، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. هذا قال لا إله إلا الله، ولكنه علم معناها وعمل به. فإنه قال لا إله إلا الله وعلم أن معناها لا معبود بحق إلا الله، فهو وإن كان مسرفا على نفسه بالمعاصي ولكنه لم يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله. لا يصلي مع المسلمين وهو يدعو عليا أو الحسين أو غيرهم، ولا يصلي مع المسلمين وقلبه معلق في القبور، ولا يصلي مع المسلمين وهو إذا أصابته نائبة قال: يا علي، يا حسين، يا خضر، يا عباس، لا يقول هذا. إنما هو مسرف بالذنب، عنده زنا وعنده من كبائر الذنوب، ولكن في التوحيد لا يمكن أن يتوجه هذا القلب لغير الله، ولا يقول: يا حظ فلان، ولا يا بخت فلان، ولا نخاف من السيء فلان عشان يشور فينا، لا يقول هذا. ولذلك قال أهل العلم: يا عباد الله، في قول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هذه الآية معناها أن من اجتنب كبائر الذنوب يكفر الله عنه الصغائر. قال أهل العلم: وكذلك من ترك الشرك فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ما وقع منه من الكبائر، لأنه إذا كان موحد دخل تحت مشيئة الله، وهو سبحانه وتعالى الذي لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل سبحانه، فإن شاء عذب وإن شاء غفر، أو شاء سبحانه أن يغفر للعبد فمن يرده؟ ولكن لا بد أن يكون موحدا يا عباد الله. واعلموا أن فساد الدين لا يكون إلا بالاعتقادات الباطلة والتكلم بها أو في العمل بخلاف الحق والصواب، هذا فساد الدين، إنما يكون بالاعتقاد الباطل. ومما أفسد عقائد الناس وحرفهم عن السبيل الصحيح تلك القبور المشيدة التي تعبد من دون الله وتدعى من دون الله، إما حقيقة في السعي إليها أو في تعلق القلوب إليها يا عباد الله. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من كل فعل يكون على هذه القبور، فيكون بعد ذلك وسيلة للشرك بالله سبحانه وتعالى ووسيلة لعبادتها من دون الله، كالبناء عليها وتعظيمها والغلو في أصحابها، لأن هذا كله يفضي إلى الشرك. ولذلك لما ذكرت أم سلمة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح فمات، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. والمقصود بجعل القبور مسجدا أي أنها موضعا للعبادة، يعبدون الله جل وعلا فيها. والشرك بقبر الرجل الذي هو معروف أشد داعيا إلى عبادته من الوثن الذي لا يعرف صاحبه. فالناس عادة إذا رأوا أن هذا قبر فلان وأن هذا قبر فلان، وهو رجل صالح معروف يكون صحابيا أو نبيا من الأنبياء وهو بريء من الشرك وأهله، فإن النفوس تركض وترفل إلى الإشراق به من دون الله، ليس كالوثن أو الصور أو الخشب الذي لا يعرف صاحبها. واشتد تحذيره صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل، وهو اتخاذ القبور مساجد يا عباد الله. ولذلك وللأسف الشديد، بعض إخواننا إذا سافر إلى بعض البلدان يمر على بعض المساجد التي فيها القبور فيصلي، وهو حسن النية، ولكن هذه الصلاة باطلة لا تجوز. انظروا إلى أنصح الخلق للخلق محمد صلى الله عليه وسلم الذي اشتد تحذيره في وقت موته. تقول عائشة: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق، أي جعل يطرح خميصة له على وجهه غطاء، فإذا اغتم صلوات ربي وسلامه عليه كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. تقول عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أي موضعا للعبادة يا عباد الله. انظروا إلى الصادق المصدوق يحذر من اتخاذ القبور مساجد، ولعن من فعل هذا الفعل، مع أن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم، فكيف بمن اتخذ قبور من هو أدنى حالا من الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم. وقد دعا صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فإذا كان قبره صلوات ربي وسلامه عليه إذا عبد من دون الله عد وثنا، فكيف بقبر غيره؟ ولما خالف الناس أمر النبي صلى الله عليه وسلم افتتنوا بعبادة القبور، بقبور الصالحين وغيرهم، وعظموها تعظيما مبتدعا آل بهم إلى الشرك حتى خرجوا من الإسلام. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. وها هم يصرفون العبادة التي لا تجوز إلا لله، يصرفونها للقبور، من الصلاة عندها والطواف بها والنذر لها ودعائها وسؤالها، قضاء الحاجات وتفريج الكروبات. فإذا حلت بهم مصيبة لم تتوجه القلوب لله، ولكن توجهت إلى قبر فلان ابن فلان، والدعاء يدعونها من دون الله يا عباد الله. وهذا كله من الشرك المخرج من الملة. عباد الله، لا تضيعوا نصيبكم من الله. لو كان العبد مسرفا على نفسه في المعاصي فإنه حري أن يدخل تحت مشيئة الله إذا كان موحدا، وأما إذا كان مشركا فلا يتعب نفسه بعمل من الأعمال، فإن عمله مردود عليه إذا أشرك بالله سبحانه. يقول سبحانه: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك. لا يقبل الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أمر بعبادته جل وعلا، أن نشرك به غيره. وإذا بهم يشركون بأناس لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، والشرك يدل على حمق صاحبه وأنه بليه، ولو كان عاقلا كيف يأتي إلى جدار فيدعوه من دون الله، وهو جدار لو كان يملك لنفسه شيئا لأحيا نفسه من الموت وقال للناس ادعوني، أو كان صالحا لقال للناس دعوني وتبرأ من شركهم. يقول الله سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من لا يستجيب لهم إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ما يعرفون ولا يحسون بمن يدعو، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يتبرؤون من شركهم وما اقترفوا من الأعمال نحوهم. ومن رأى العالم الإسلامي وما فيه من كثرة القبور تملكه الهم والغم، فكيف بأمة تريد أن ترتقي وقلوب كثير منها متعلقة بهذه الأوثان من دون الله سبحانه وتعالى؟ وكيف بأمة تريد النصر وهي تدعو من دون الله وتدعو غير الله وتعبد غير الله؟ يقول سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، دين التوحيد، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، ما هو الشر؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا أرادوا الاستخلاف في الأرض وأرادوا التمكين في الأرض وأرادوا الأمن في الدارين فلا بد أن يعملوا بالشرط: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا أردت النجاة عبد الله فحقق توحيدك وقصدك وطلبك لله سبحانه، فهو سبحانه الضار النافع، وهو المعطي المانع، لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى. توجه بقلبك إلى الله وانزع من قلبك كل اتجاه لغير الله جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إنما حذر من براثن هذه الأوثان، القبور التي تعبد من دون الله، لما يعظم فيها من الافتتان بالشرك، فيضل صاحبها في الدنيا وهو في الآخرة مخلد في نار جهنم لا يخرج منها أبدا بسبب شركه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها المسلمون، فقد بدأت بعض القنوات الإعلامية تتفنن في إعلاناتها للقبور والأوثان التي تعبد من دون الله، سواء ذلك في الإعلام المكتوب أو المرئي أو المسموع مع الأسف الشديد، ويسمون هذه القبور بالعتبات المقدسة، وهذه تسمية قد أوحاها إليهم الشيطان، لأن الشيطان يفرح بعبادة غير الله ويفرح لإكثار حزبه في نار جهنم وأتباعه الذين يكونون معه مخلدون في نار جهنم الذين لا يخرجون منها خالدين فيها أبدا. وهذا من جهلهم وحمقهم، أولئك الذين يدعون القبور بأنها عتبات مقدسة. وليس عندنا عتبات مقدسة خصوصا للقبور التي تعبد من دون الله، سواء كان هذا القبر لنبي من الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه، أو لصحابي جليل نشهد أنه في الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بريء ممن يشركون به من دون الله. لكن عندنا في دين الإسلام أماكن قد ورد الشرع المطهر بأنها أماكن فاضلة، وهذه الأماكن كالمسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، التي صح فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فلا يجوز لعبد من عباد الله يرجو النجاة بين يدي الله والخلاص من نار جهنم أن يشد رحله ويذهب إلى قبر من القبور من أجل أن يصلي فيه، أو أنه يدعوه أو يستغيث به أو يسأله حاجة من حاجات الدنيا. وقد قطع علينا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطريق السيء بقوله: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، إلا إلى ثلاثة مساجد، وحتى قبره صلوات ربي وسلامه عليه. لا يجوز للعبد أن يشد رحله راكبا منها هنا وهو نيته أن يذهب إلى القبر، ولكن إذا أراد زيارة فلينوي زيارة المسجد النبوي الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. أما إذا نوى زيارة القبر فهذه بدعة وضلالة يا عباد الله، مفضية إلى الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم أنزه الناس عن الشرك وأفضلهم تحقيقا لتوحيد ربه جل وعلا. فلا تغرنكم تلك المسميات من أهل الباطل، وبعضهم كأنه يمهد من أجل أن تزور الناس أو أن تتعلق قلوبهم في الوقت الحالي، حتى لو سنحت لهم فرصة فإذا بهم يرفلون ويركضون من أجل الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فاحذروا التعلق بهذه القبور في أي صورة من الصور. بعض الناس لا يستطيع الذهاب فيتعلق قلبه بها، وإذا به متحسرا حياته كلها لأجل أنه لا يستطيع الوصول لها، وهذا من الشرك يا عباد الله، فإذا به يلجأ إليها عند كل ملمة. وانظروا إلى أحوالهم عباد الله عند القبور، ترون فيها من الخشوع والذلة والبكاء والدعاء، لو نقسم قسما لم نكذب أنهم لم يخشعوا ولم يبكوا هذا البكاء، ولم يستحضروا الهيبة في أعظم الأماكن، في الحرم المكي أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بهم خاشعين متذللين كالذين يقفون أمام الأصنام في السابق، تقشى وجوههم الذلة وعليهم القطر باديا واضحا، يدعونها من دون الله، يدعون قبرا لا يسمع أصم عليه من الحديد، وصاحبه متوفى وقد يكون أكل إن لم يكن نبيا من الأنبياء، تأكله الأرض فيدعوه من دون الله. والعظيم في هذا كله عباد الله أن أحد الحمقى عندما قيل له في لقاء إعلامي تراه المسلمون وهو في رقبة من أخرجه ولم ينكره، لما سئل وقالوا له أنه ضرب المكان الفلاني، قال يا شيخ إنه ضربت الأماكن والعتبات المقدسة التي تزار أكثر من مكة والمدينة. يقول هذا كبرت كلمة تخرج من أفواههم، قلوبهم متعلقة في هذه القبور أفضل من مكة والمدينة يا عباد الله، متذللين مترهبين متخشعين عند القبور يدعونها من دون الله سبحانه وتعالى. وقد صارت هذه القبور وسيلة ابتزاز لأموال البلداء والسفهاء، فإذا بها عليها سدنة، إذا أراد أن يزور القبور دفع مبلغا من المال، وإذا أراد أن يطوف ويدعو أو يريد مطوفا فإذا به دفع مبلغا من المال. وانظروا إلى الصور التي يغار لها قلب كل مؤمن صادق عندما يرى قبرا يطاف يعبد من دون الله، تنقله وسائل الإعلام. والله إنه أمر عظيم يا عباد الله، لا يتحرك القلب لمنكر من المنكرات، والظلم أكثر من أن تصرف عبادة لغير الله سبحانه وتعالى ويعبد غير الله جل وعلا. فإذا بهم يطوفون على هذه القبور، وإذا بالناس ترى، وإذا بهم يدعونها من دون الله، يقفون الساعات يدعون صاحب هذا القبر أن يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا، ولو استطاع نفعا لنفسه أو جلبا لخير أو دفعا لضر لفعل، لقام محيا نفسه من الموت الذي حل بها. والواجب على من ولاه الله أمر المسلمين إذا كانت هناك قبور تعبد أن تزال هذه القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر وأن يجصص عليه وأن يكتب عليه، كل هذا مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حسما وقطعا لمادة الشرك. يقول الله جل وعلا في أصدق قول يليق على هؤلاء: والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يقولون: اللهم إنا براء، لم ندعوهم لهذا الشرك ولم ندعوهم لهذا التبرع، ولكن فتنهم الغلو وفتنهم التطرف وفتنهم رفعنا فوق منزلتنا فعبدونا من دون الله، فنحن براء منهم. فلذلك عبد الله توجه بقلبك وقصدك لله، واعلم أيها العبد المسلم الذي تريد وجه الله، أقسم بالله العظيم قسما غير حانث وليس دعوة إلى معصية، أن شرب الخمر أفضل وأحسن من ذبح وتقريب ذبابة لغير الله. ونقسم بالله العظيم أن ارتكاب أكبر المعاصي من القتل أنها أهون من الطواف على القبور ودعاء فيها من غير الله، لأن هذه معصية قد يدخل العبد تحت مشيئة الله، وهذا شرك صاحبه مخلد في جهنم، وقد يكون صاحب الكبيرة يدخل في عذاب الله. لا نقول هذا تشجيعا على معصية، ولكن اعلموا أن الشرك صاحبه مخلد في جهنم لا يخرج أبدا. ومن تعلق حرزا رأى أنه يجلب النفع ويدفع الضر مشرك بالله العظيم، لو فعل أكبر المعاصي لا تدانيه في المنزلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من الشرك والرياء، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يسلك بنا سلوك نبيه صلى الله عليه وسلم، ويرزقنا اتباعه. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونعوذ ونستغفرك لما لا نعلم.